طبعا هذا مش درسنا اليوم، لكن بشكل سريع تول هذا للارتفاع دائما يستخدم مع الشخص، واللونج دائما تأتي مع المسافة، طول المسافة. أما التول لا، مع ارتفاع الشخص أو ارتفاع المبنى تقول it's tall، the building is tall، المبنى إنه طويل، أو the man is tall، أو تقول I am tall.